يمكن 40 سنة ممكن. المقصود أنه متأخر مما يدل على وجودها أنها موجودة. يقول في 7 مواضع، قال قوله في 7 مواضع وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة، فقال: وذكر سواء الله في كلماته على الأرش في 7 مواضع فاعددي، ففي سورة الأعراف ثمة يونس، وفي الرعد معطاها فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثمة سجدة، كذا في الحديد ففهمه فهم مؤيد. فلو بحث عن هذه المنظومة، يعني منظومة متينة وقوية واستفاد من حفظها، فلو بحث عنها، وأظن الرياض ما حول الرياض يخلو منها. نعم عدوان هو مترجم في علماء نجد، شيخ البسام ما أدري والله عاد، وأنا ما اعتنيت بهذا، ولا أمرها يمكن يسير لو سئل عنها المعرفة والخبرة. عندنا سياق الآيات: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يعني تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن، يعني قدم العامل والمتعلق به المعمول على الفاعل الذي هو الرحمن، للاهتمام بالمعمول لإفادة الحصر، كما بقوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام ثم استوى على العرش، المعروف السماوات مضبوطة بالكسر لأنه جمع مؤنث سالم، والأرض منصوب معطوف عليه منصوب بالفتحة. ثم بعد ذلك قوله: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم بعد ذلك نصوص العلو، نصوص العلو، ونقف عليه ونشوف بعض الأسئلة. عدوان سؤال طويل هذا، أنا يذكر حديث مطول من طريق يزيد الرقاشي، ويزيد معروف أنه من العباد لكنه ضعيف غير مقبول الرواية. قل: هل ترون أنه من المناسب دراسة علم المنطق من حيث أنه علم آلة لا مقصد، فيدرس مثل متن عساغوج الأبهري أو متن السلم للأخضري، لأن غالب كتب الأصول وبعض كتب العقيدة تكون فيها مقدمات منطقية وبعض الألفاظ المنطقية غير مفهومة؟ على كل حال، المنطق وعلم الكلام عموما علم دخيل على هذه الأمة، ولا ينبغي أن يصرف فيه جهد يعوق عن تحصيل الكتاب والسنة، فيقتصر على نصوص الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة، ومسألة النظر في كتب المنطق مسألة خلافية بين أهل العلم. على كل حال، على ما قال شيخ الإسلام: لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، فابن الصلاح والنووي حرم وقال: قوم ينبغي أن يعلم. على كل حال، من احتاج إليه ورأى أنه بحاجة إلى كتب لا يمكن معرفة هذه الكتب إلا بواسطتها مع غلبة ظنه السلامة من تبعاته فله سلف. على كل حال، وكتب شيخ الإسلام لا سيما دار تعارض العقل والنقل ومواضع كثيرة من منهاج السنة لا يمكن أن تفهم ابتداء إلا بمعرفة ما ييسرها من هذا العلم. لكن أيضا هذا العلم علم غث، علم غث، كما قالت المرأة في حديث مزرع: زوجها كلحم جمل على رأس جبل، كلحم إيش؟ كلحم جمل على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا إيش. نعم، المقصود أنه فيه كلالة وفيه صعوبة ويعوق عن تحصيله، وقد يؤثر في القلب كما ذكر ذلك النووي وغيره. يقول: ألا نقول أن ترونها تعود على السماء؟ لكن السماء مرئية ولا غير مرئية؟ مرئية، فترونها يعود. خلق السماوات ترونها بغير عمل ركيكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي ذكرنا أبيات من النونية فيها معاني الاستواء، منها قول ابن القيم رحمه الله: وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أن أبا عبيدة المعروف معمر بن المثنى، هذا لا إشكال فيه، واضح يعني أبو عبيدة هو معمر بن المثنى، لكن الإشكال في صاحب الشيباني. الشيباني إذا أطلق لاسيما عند الحنابلة وأكثر ما يكون في النظم يريدون بذلك الإمام أحمد، فهل المراد بالشيباني هنا الإمام أحمد؟ أبو عبيدة معمر بن المثنى ليس بصاحب للإمام أحمد،